راحت راحت. يقول إنا نحن نعظم. شرحنا شيئا من هذا. شرحنا لأن قلنا الجهمي وعلم أنه جهمي. أظن قلنا عند هذه العبارة في قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. يكتب عند هذه علامة من علامات المبتدعة، والعلامة ما هي؟ أنهم يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. يوم عندنا أقوام أيها الأحبة وطائفة يسمون بالقرآنيون، بالقرآنيين عندنا اليوم ينادون أو يتلقبون بالقرآنيين، فيقول أنا ما أخذ إلا بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليهم عندما قال لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، يقول أنا ما أريد الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ما جاء في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا كذلك تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولهذا نجد أن طوائف الضلال كالجهمية والمعتزلة عندما تأتيهم الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا خبر آحاد فلا نحتج به في باب الاعتقاد. الحديث في البخاري، الحديث في صحيح مسلم، الحديث تلقته الأمة بالقبول، فيقول لا أعطني القرآن وإلا ما أقبل. ومن هنا كان الجهمية عندهم الضلال في مسائل متعددة، فعندهم الضلال في الإيمان، وعندهم ضلال كذلك في باب الأسماء والصفات، فإن الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته كلية. ومن العجب أنهم يقولون إنا نحن نعظم الله، ولكن نقول أي تعظيم، أي تعظيم لرب ليس له أسماء ولا صفات. فالجهمي يقول الله لا يوصف بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالإرادة ولا بالرضا ولا بالوجه، فنقول أي رب تؤمنون به؟ ولهذا قيل إن الجهمية يعبدون عدما، الجهمية يعبدون عدم، فإن العدم هو الذي لا أسماء له ولا صفات، أما الموجود فإن له الأسماء والصفات، كل شيء موجود فله أسماء وصفات، أما الشيء المعدوم فلا أسماء له ولا صفات لأنه معدوم. نحن أهل السنة نقول ربنا موجود، وربنا الكامل في ذاته، وهو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا ننفي شيئا دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعها بهذه الكلمة، وهي قضية نحن نعظم الله. نقول أي تعظيم في تكذيب رسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعظم الله يعظم رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعمل بسنته ولا نأخذ بها؟ فإذا نحن لا نحب الله إذا أعرضنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو قلتها بلسانك فإن نفيك لأسماء الله وصفاته وعدم الامتثال لأوامره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يكذبك في هذه المقالة. ولهذا قال يدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه سبحانه وتعالى. جاء المؤلف بضرب أمثلة لنصوص تشرق بها طوائف البدعة، نعوذ بالله. بعض المبتدعة إذا سمعت الأحاديث الصحاح المتعلقة بأسماء الله وصفاته تغير وجهه عندما يقول الله في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول ربنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات ولدينا مزيد، كل هذه متعلقة بالرؤية. ثم يأتي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، عندما يسمع هذا الحديث يتمعر وجهه ويغضب ويزمجر ويطأطئ رأسه كأنه يعظم الله، فيقول نعوذ بالله نعوذ بالله. أنا عندما أقول أنا من أهل السنة الله يرى يوم القيامة بل هو أعظم نعيم أهل الجنة، فيقول أعوذ بالله منكم ومن عقيدتكم ومن أحاديثكم، فتجده يشرق. لو بلع ما إرادة بلع ما وجاء النص الله له يدان، الله له وجه، الله له سمع وبصر، تغير كأنه يريد تعظيم الله. والله يقول في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله ينزه نفسه ويثبت أن السماوات مطويات، وهم يقول لا، الله ليس له يد ولا يمين ولا غير ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قال إذا سمع أحاديث الرؤية وحديث النزول وغير ذلك كأحاديث حديث الأصابع وحديث الوجه وحديث الضحك وحديث يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة فلا يقبل إطلاقا، فإذا به يقول لا نعمل بتلك الأحاديث. فإذا لم يعمل صار فيه رد لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والله ورسوله أحق أن ترضوه. كيف نرضي رسول الله ونحن نكذب أحاديثه؟ وكيف نحب رسول الله ونحن لا نصدقه ولا نعمل بسنته ولا نفهم أحاديثه ولا نؤمن بما نقله إلينا؟ ولو سألنا أنفسنا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات أيها الأحبة هو من باب الخبر عن الله عز وجل، فإذا كان خبرا عن الله فالواجب أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم أن نكون الرسول يكذب علينا فيما ينقله عن ربه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا لم يعمل بتلك فقد رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع هل من سائل هل من مستخبر؟ فالذي يقول الله لا ينزل ما عظم الله عز وجل. ومن اللطائف أن أهل السنة ردوا على الجهمية فقالوا إذا قال لك جهمي أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه. قال فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله استوى على عرشه فارتفع وعلى عليه فعال لما يريد. الله ينزل في ثلث الليل الآخر فعال لما يريد. هل أقول لا يمكن يا رب أن تنزل ورسولك نقل لنا كلاما لا يليق بك؟ تعالى الله أن نقول هذا الكلام، بل نقول إن ربنا يفعل ما يشاء. وهذا متعلق بأفعال الله الاختيارية. ربنا يرضى، ربنا يرحم، ربنا ينزل، ربنا يضحك، ربنا يغضب، كل هذه أفعال متعلقة بالإرادة والمشيئة، ونثبت لها صفات لربنا ولا ننكر شيئا من ذلك، بل من تعظيم الله عز وجل أن تثبت له هذه الصفات. وربنا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه. ولهذا قال نتيجة مقالة الجهمية، فقال فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. عند غيره يعاد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم. الجهمي يقول الله ما ينزل ولا يمكن أن نثبته. نقول أنت إذن أعلم من الرسول. الرسول يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صح وإلا لا؟ فالجهمي يقول لا ما ينزل. وهل هناك أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. ولهذا نبينا صادق في كل ما يقول ويرويه وما يخبرنا به. ولهذا وجب علينا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. وعجب أيها الإخوة أننا نقول، أو الجهمية يقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف تقول محمد رسول الله وتقول محمد لا أقبل منه مقاله ولا أصدقه فيما ينقله عن ربه من الأسماء والصفات؟ فمقتضى الرسالة ألا ينقل إلا ما صح، وألا ينقل إلا ما علمه وعرفه وما كان يقينا. لكن هؤلاء الجهمية من أجهل الناس وأضل الناس بالحق والعقيدة. قال فاحذر هؤلاء، احذر أصحاب هذه العلامة، وهي رد السنة وعدم العمل بها. ولهذا قيل من علامات المبتدعة بغض أهل الحديث والأثر. من علامات المبتدعة أنهم يبغضون المحدثين، والسبب لأن المحدثين ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعملون بها، فإذا لا يجدون من يأخذ بالسنة ولا يقبلون بها. ودائما أهل الحديث هم أكثر الناس معرفة بالحق ومعرفة بالسنة، إذا وفقوا لفهم سلف الأمة في ما ينقلونه من الرواية والحديث. قال فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال. سبحان الله، المبتدع لا ينشطون إلا في العامة والجهلة. ودهماء الناس، ما يمكن يأتي مبتدع لمواطن العلماء ينشر عقيدته. ولذلك نجد أيها الأحبة طوائف البدع، بل نقول البدع نفسها، البدع نفسها لا تجد قبولا إلا في أين؟ عند طوائف الجهل. ونجد عجبا عند المبتدعة يبحثون عن مجاهيل أفريقيا والغابات والمناطق التي لا يوجد عندهم معرفة للسنة ولا معرفة للحق، ثم ترى أن عندهم إيش؟ ضلالا وانحرافا. يقبلون ما عندهم فيتأثرون. ولهذا وجب على أهل السنة أن ينقلوا عقيدتهم للناس، لأنهم أعرف الناس بالنصوص، ولأنهم أعظم الناس فهما للحق، ولأنهم على الحق المبين، ولأن هذا واجب عليهم أصلا لا خيار لهم فيه. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول والله يأمره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالواجب على الناس أن يتبعوا الحق ويسيروا على ضوء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا به. والناس اليوم في انحراف عجيب أسميه في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نجد أقواما أيها الأحبة بدأوا يجرؤون على السنة، إما طوائف بدع في القدح للصحابة الكبار الذين أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط هؤلاء سقط عندنا كثير من الآثار والسنن، وإما أن يقدحون في الرواة غير الصحابة فيقولون الرجال الذين ينقلون قد يهمون، قد لا يصيبون الحق، قد لا يغبطون، فلا نقبل روايته ولا نعمل بها. ثم جاءونا بما يسمى بمصطلح خبر الآحاد، فقالوا ما كان من أخبار الآحاد فلا يعتمد عليه في باب الاعتقاد، وكل هذا خطأ كبير وجهل عظيم أن ترد السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف وحذر الناس منهم. يوم نجد أيها الإخوة بعض كتابات ما يسمى بالمفكرين، سواء كانوا من علمانيين أو ليبراليين أو براجماتيين أو وجوديين أو عقلانيين، بدأوا يطرحون للناس شبهات، يريدون أن يشككوا الناس في مصادرهم التي سارت الأمة عليها قرون وعملت بها فسعدت، ويريدون أن نأخذ بما عند الكفار من زبالة الأذهان وحثالة العقول، وربما نقول من عقول عشعش فيها الكفر والإلحاد. وسلفنا عقولهم ملئت بالكتاب والسنة ومعرفة الحق، فأي الفريقين أحق بالاتباع؟ نقول ما كان عليه السلف، لأن نجد أن السلف سعدوا بما تمسكوا به، ولما أعرضت الأمة عما كانت عليه وقعت في أي شيء؟ في الضلال المبين. طيب والنتيجة؟ لابد أن نحذر الناس، فلابد أن يحذر من طوائف البدع، ولابد أن يحذر من دعاة الضلال، ولابد أن يحذر من المفكرين الذين يقدحون في ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حفاظا على الحق، وكذلك حفاظا على عوام الناس أن يقعوا في الضلال والزلل. اليوم نجد الناس يقعون في الضلال شيئا ظاهرا، ويتساقط الناس، حتى تأثر شبابنا بهؤلاء الذين يكتبون ويطرحون، وشاهدنا ذلك أيها الأحبة سلوكا واضحا فيما يكتب في تويتر وفي اليوتيوب وفي رسائل واتساب التي ترسل إلى الناس، وأصبح الناس يتناقلون الإلحاد والضلال، بل وجدنا قنوات تقذف زبدا من الشبهات، ونجد أئمة دعاة على أبواب جهنم، كأنه الشيطان إذ قال للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، وكأنه فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولا شك بأن هذا عين الضلال وعين الكفر، إذا زعم الإنسان أننا لا نأخذ بالسنة كلية وأن لا نقبل بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لعل نقف على هذا الموضوع الذي بعده. يتعلق بالمناظرات والجدل مبحث طويل. عند أحد سؤال حول ما مضى؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، نعوذ بالله، هذا الذي يقتص من أتلافها الله. من الناس من هو يتعود على الدين، يأخذ من هنا 500 وهذا 1000 وهذا، وكل الناس يطلبونه، هذا ما يريد الأداء أصلا. لو كان يريد الأداء لكان في قلبه من الحرقة أن لا يزداد، نقول ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا الذي يخشى أن يقتص عليه وأن يعذب في قبره قبل عذاب يوم القيامة. أما من أخذ مالا وهو يريد السداد لكنه لم يستطع، فالله قال: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن بشرط أن يكون حريص على السداد. بعض من الناس يعلم أن عنده قدرة، يغير سيارة ويجدد بيته ويرمم، عليه ديون للناس وجالس لنفسه، هذا الذي يخشى عليه من عقوبة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.